الأخ يسأل يقول ما حكم الابتداء بالسلام على المشركين وحكم مصافحتهم، وهل إذا صافحهم المسلم يجب عليه أن يعيد الوضوء؟ الجواب أن ابتداء المشركين بالسلام فيه خلاف بين أهل العلم، والأرجح أنه لا يجوز أن يبتدأوا بالسلام لصحة الحديث في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوهم بالسلام، ولكن إذا سلق الكافر فإنه يرد عليه بكلمة وعليكم. وبالنسبة للأوضاع الراهنة التي يعيشها بعض الإخوة في بلاد الكفار، فإنه أقول بالنسبة لحال بعض الإخوان الذين يعيشون في بلاد الكفار، فإنه يصعب عليهم ألا يحيوا الكافرين الذين معهم في عملهم، فمثل هؤلاء يمكن أن يلقى عليهم تحية غير السلام كتحيتهم بينهم وبين بعضهم بلغتهم أو بتحية أخرى كصباح الخير ونحو ذلك. أقول بالنسبة للإخوان الذين يعيشون في بلاد الكفار يصعب عليهم ألا يحيوا من معهم في الأعمال بتحية، فإذا كان الأمر كذلك يمكنهم أن يحيوا من معهم بغير السلام بتحية بلدهم بلغتهم أو بنحوها من التحيات التي ليست بسلام كصباح الخير ونحوها. وإذا صافح المسلم الكافر فليس عليه حرج في ذلك، فإن المصافحة لم يرد النهي عنها، وكذلك إذا صافح الكافر وإن كان شاربا للخمر أو آكلا للخنزير فإنه لا يعيد الوضوء، والكافر عند جمهور العلماء ليس بنجس عينا، وإن كان عند بعض أهل العلم كالإمام ابن حزم رحمه الله نجس عينا، ولكن قول الجمهور أصح، ونجاسة الكافر التي ذكرت في القرآن المراد منها النجاسة الحكمية وليست النجاسة العينية، والله تعالى أعلم.